الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم كن قابل العفو واغفر زلة الناس كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا يوما أمر وسواس فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هل تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس يوم وضعك في القبر المخيف وقد رد التراب عليك بأيديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس مخرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ منهم فرقا هل أنت ذاكر لهذا اليوم أم ناس سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا لرب مطعم كاس هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى بشر وإيناس أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس أيها السادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد شهر رمضان على الأيام قد فضلا حقا وفيه كتاب الله قد نزلا وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر وفيها الخير قد نزلا أيها السادة نعيش الآن مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا لهيل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا

قل إنما

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. عاقرا وقد بلغت من الكبر وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي بقوة وقنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فماذا جاء من تحتها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا فقولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما لنكلم اليوم إنسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ومجزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جديا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما لنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون وجعلني جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل، فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وغزي فأنزله لها رطبا جنيا. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوسجة مركز هيهيا، وقام الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى، أقامتها لكم شركة توزيع كهرباء الحفلات الكبرى تحت إدارة أبو ضلوع وأولاده، والمقيم بقسم عبد العزيز بجوار مسجد العرب، والذي يطلب تليفونيا 227-0731. أما مخازن الفراشة الكبرى فهي فراشة السلام بالحريري إدارة السيد النحال، والمقيم بقسم الحريري بمدينة الزقازيق. كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، وإلى سيادة العميد السيد حسان والأستاذ ماهر أبو الليل والأستاذ سمير أبو لبدة، وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.